بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وتاني يوم في رمضان، ونوايا كبيرة وهمة كبيرة، وعايزين نعبد ربنا يعني على قد ما نقدر، وفرصة مش هتتعوض، وثواب كبير قوي قوي قوي من تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. كنوز حسنات، أوكازيون حسنات، اللي عايز يغرف من الحسنات إلى الجنة وإلى رضا الله، يلا رمضان فرصة. إحنا النهاردة مع أول شخصية، هو تابعي، هو قائد عسكري. لا، ده مش قائد عسكري عادي، ده هو اللي مهد وكان السبب الأول لفتح فارس والعراق. ياه، ده هو اللي مهد لخالد بن الوليد، ده أول من حارب الفرس، ده أحد الأسباب الأساسية لسقوط إمبراطورية الفرس. يا نهار أبيض، ده شخصية غير عادية، وعمل كل ده وعنده 60 سنة. أصله هو ما أسلمش إلا في آخر في سن 60، ما أسلمش قبل كده. ياه، ده غير عادي، حد عرفه؟ إحنا كل يوم هنعمل مسابقة على عمرو خالد دوت نت من جوه الحلقة، مين التابعي ده؟ اسمه المثنى ابن حارثة. المثنى ابن حارثة، ايه المثنى ابن حارثة وايه قصته وايه موضوعه؟ هو يا جماعة بدأت قصته قبل وفاة النبي ب10 سنين. ايه ده؟ يعني هو شاف النبي، ايوه شاف النبي، وقعد مع النبي واتكلم مع النبي وساعة وحوار بينهم هما الاثنين. طب ما يبقى صحابي، مش قاعد مع النبي. بس اصل هو ما اسلمش، ياه، وما اختارش الاسلام، ومشي من لقاء النبي. لا، مش هسلم. عارفين اسلم امتى؟ بعد وفاة النبي ب3 شهور. فهمتوا اللي كنت بقوله في الاول؟ متخيلين كان بيبكي قد ايه؟ فقد لقب صحابي، ومات النبي وهو ما وقفش جنب النبي، وفاق بعد وفاة النبي ب3 شهور واسلم. فبقى تابعي، ما بقتش صحابي، لان صحابي لازم يكون شاف النبي واسلم والنبي عايش. فبقى تابعي، المثنى ابن حارثة. أنا مش بحكي حواديت، لكن عايز أطلع أفكار ومعاني. عايز أقول إيه؟ إيه الفكرة اللي عايز أقولها؟ عايز أقول لك الحياة اختيارات، خلي بالك، ساعات بنختار اختيارات غلط بنندم عليها العمر كله. المثنى فضل يبكي لغاية ما مات، فاتتني صحبة النبي، مات وما نصرتوش، ما وقفتش معاه. يا ترى انت كمان لك اختيارات غلط في الحياة؟ يا ترى هتندم على اختياراتك؟ خلي بالك، الحق الحق الحق بسرعة. المثنى ملحقش النبي صلى الله عليه وسلم، الحق اختياراتك، الحق بسرعة. طيب، هو ايه مين هو المثنى ده؟ المثنى ده من قبيلة اسمها بني شيبان. بني شيبان دي من اقوى القبائل العربية. مكانها فين؟ مكانها بين العراق وايران دلوقتي. طب وكانت موجودة زمان فين؟ بين بلاد الفرس وبين العرب، في النص بالظبط، ومن أقوى البلاد القبائل العربية. ولأن الفرس عارفين إن هم قبيلة قوية، والفرس عايزة تأمن حدودها من ناحية بلاد العرب، فراحت اتفقت مع قبيلة بني شيبان، بيننا وبينكم عهد إن انتوا تحموا حدودنا من أي حد من العرب يحاول يهاجم حدودنا، وليكم بكده الأمان وليكم شوية امتيازات. وطبعا بني شيبان انبسطوا قوي، لأن الفرس كده يعني قالوا لهم انتوا قبيلة شهيرة، قوة عظمى، الفرس دولة عظمى، اعترفت ببني شيبان كقوة على حدودها. فطبعا بني شيبان متمسكين بالعهد مع الفرس لأقصى درجة. مين القائد العسكري لبني شيبان؟ هو المثنى ابن حارثة القائد العسكري لبني شيبان. طب ومين قبله؟ أبوه. وأبوه هو اللي علمه كل فنون القتال، وأبوه هو اللي جهزه إن هو يكون القائد العسكري بعده. وأبوه قبل ما يموت اداله درس في الحياة، ممكن يكون الدرس غلط بس هو قاله كده، وللأسف هو عاش بالدرس ده. قال له إيه؟ صادق القوي ولا تصادق الضعيف، لا تحارب الأقوى منك، الحق هو القوة، واللي معاه القوة هو اللي معاه الحق، والخير هو القوة. اوعى تحارب القوي، حارب الضعيف، وصادق القوي على حساب الضعيف. وقال له هي دي مدرسة الحياة. فبقى كل حاجة في الدنيا يحسبها بالورقة والقلم، موازين القوة مع مين. بس للأسف هو متجوز واحدة ست عكس كده اسمها سلمى بنت قصيبة. سلمى بنت قصيبة دي مؤمنة بالحق والخير، تقول له لا الحق والخير على حساب القوة. المثنى بن حارثة أبويا القائد العسكري ولا مراتي يعني طبعا من أبويا، فعاش بالدرس ده حيث القوة أنا موافق. عشان كده تأخر إسلامه. ليه؟ لأن حصل أول لقاء بعد ما هو كان مختار دماغه أنا مع القوة مش مع الحق، القوة هي الحق، لغاية ما حصل اللقاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده سنة كام؟ سنة 10 من بعثة النبي، قبل هجرة النبي بثلاث سنين. الوضع وضع النبي صلى الله عليه وسلم عامل ازاي؟ الوضع كان صعب قوي قوي قوي. ليه صعب قوي قوي؟ المسلمين محاصرين بمكة، بيقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبو طالب، ماتت خديجة، طلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، رموه أهل الطائف بالحجارة، مفيش حد واقف جنبه، القوة كلها مش معاه، القوة المادية معاه الحق، بس معهوش القوة، القوة المادية صفر. عشان كده لما وقف ودعا ربنا بعد ما ضربوا أهل الطائف بالحجارة بيقول له إيه؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، معيش قوة مادية خالص. وبعدين قام قايل له في الآخر إيه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني إيه؟ لو أنا على الحق ما يهمنيش اللي هيحصل. كأن الحلقة رايحة فين النهاردة؟ الحلقة الحق ولا القوة؟ أنت مع مين؟ الناس اللي بتسمعني، انت اختياراتك في الحياة ايه؟ الحق ولا القوة؟ الخير ولا القوة؟ بتختار ايه؟ خلي بالك في ناس انا ابتديت الحياة اختيارات، وفي ناس بتندم على اختياراتها. المثنى بن حارثة وفي وضع النبي كان موجود مع قبيلة بني شيبان في موسم الحج، مين بيتحرك مع النبي؟ أبو بكر الصديق. بيعملوا إيه؟ بيدوروا على القبائل، بيدوروا على إيه؟ على قبيلة تحميهم، لأن قريش، بس قريش أقوى القبائل العربية، مين القبيلة الأقوى من قريش؟ لفوا على 26 قبيلة ولا قبيلة راضية تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عارف القبائل واحدة واحدة، بيبص أبو بكر من بعيد بني شيبان، فقال يا رسول الله إن أعزنا الله بهؤلاء لهو عز ما بعده عز، نلحق دول، هم أصحابه أصلا. مين التلاتة رؤساء القبيلة؟ مين التلاتة رؤساء القبيلة؟ واحد اسمه مغروق بن عمرو، والتاني اسمه هانئ بن قبيسة، والتالت اسمه المثنى بن حارثة القائد العسكري بتاعهم. قاعدين التلاتة، وتخيل بقى المشهد، داخل سيدنا أبو بكر وداخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معاه. أبو بكر بيقدم النبي، أبو بكر عارف التلاتة، التلاتة أصحابه. تخيل المشهد بقى، سيدنا أبو بكر قاعد والتلاتة قاعدين، هيبدأ الحوار مع شيخ القبيلة الكبير مغروق بن عمرو. فسيدنا أبو بكر بيقول له إيه؟ كيف المنعة فيكم؟ يعني طمني، كيف العدد فيكم الأول؟ عددكم قد إيه؟ يقصد عدد المقاتلين. قال إن لدينا من المقاتلين 3000، ولا يغلب 3000 من قلة، ده مش عدد قليل، ده عدد كبير. كويس، فسيدنا أبو بكر قال له كيف المنعة فيكم؟ طب القوة فيكم عاملة إزاي؟ قال علينا الجهد والبذل وعلى الله النصر والفوز. كلام ناس عقلة. فقال له أبو بكر كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ سيدنا أبو بكر بيوري النبي قوتهم قد إيه. كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فرد مغروق وقال له إن أشد ما نكون غضبا عندما نلقى عدونا، وإن نفضل الجياد الحصنة على الأولاد، يعني يبقى عندي حصان أحسن ما يبقى عندي عيل، يعني إحنا مقاتلين، ونفضل السلاح على اللقاح، نزرع ولا نجيب سلاح؟ لا نجيب سلاح. يعني انت بتتكلم على ناس مقاتلة. سيدنا أبو بكر تمام كده 10 على 10، الناس دي ممكن ايه نتفق معاهم. فمغروق انباصص للنبي كده وقال لعلك أخا قريش، انت أخو قريش، صاحب قريش، ما كانش لسه مش عارف النبي. فسيدنا أبو بكر ما عجبتوش كلمة لعلك أخو قريش دي، فقال له أو بلغك أنه رسول الله؟ فقال بلغنا أنه يزعم، يا شوف النبي كان بيتعرض ايه، يزعم أنه رسول الله. فبصله مغروق وقال إلى ما تدعو؟ ماذا تريد يا أخا قريش؟ عايز إيه؟ قال أريد أن تؤوني وتحموني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريش تكالبت علي وإن الله غني حميد، ربنا هيعزني وينصرني. فقال له إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ طب أنت رسالتك إيه؟ بتدعو لإيه؟ فالنبي قام قاري عليه القرآن وبدأ يقرأ له من سورة الأنعام. بص هيقول له إيه؟ توحيد وبعدين أخلاق، كلمة توحيد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. بص بقى الأخلاق اللي جاية ده الإسلام يا جماعة. أخلاق الإسلام أخلاق أخلاق أخلاق. ها إيه الرسالة اللي هتقولها لهم يا رسول الله؟ وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال مغروق وإلى ما تدعو أيضا. فقال النبي ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أخلاق أخلاق. فقال مغروق وإلى ما تدعو أيضا. فقال النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمغروق ابتسم كده والله وقال له والله ما دعوت إلا إلى مكارم الأخلاق قد ظلم قوم حاربوك وعادوك. إيه ده؟ يبقى مغروق عجبوا كلام النبي. تخيلوا لو بني شيبان نصرت النبي ده يبقى عز كبير تخلص المشكلة. أما مغروق باصص لهانئ ابن قبيسة قال فما ترى يا هانئ؟ هانئ شيخهم في الحكمة. فقال هانئ قد أعجبني ما قلت يا أخا قريش ولكن لا يمكن أن نترك ديننا ونتبع دينك في جلسة واحدة ليس لها أول من آخر ولكن نرجع إلى أهلنا وترجع فنسألهم عن رأيهم ثم نأتيك وأنا أحب ما قلته. يعني أنا موافق على كلامك وعايزه يمشي. يبقى الاثنين الأولانيين موافقين أو مبصين للثالث. مين الثالث؟ مثنى بن حارثة. قالوا فما تقول يا مثنى؟ فنظر مثنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام قايل له يا أخا قريش قد استحسنت ما قلت وهو خير ميزان الخير. هو خير ولكن إننا بين حاجزين. إحنا بين حاجزين. فقال النبي ما الحاجزين؟ قال بلاد الفرس وبلاد العرب. فما كان من بلاد العرب أي خناقة مع بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول نعمل فيهم اللي إحنا عايزينه. وأما ما كان من جانب الفرس موازين القوة فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. وإني أرى ما تدعو إليه تكرهه الملوك. اللي أنت بتقوله ده ما بتحبوش الملوك. وأراك ستعادي الفرس وإننا بين الفرس وبيننا عهد كبير وإن نحميك من جانب العرب لكن لا نحميك من جانب الفرس. بوظها المثنى. فقال النبي لا لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا مش موافق. خلي بالكوا شخصية المثنى بانت قوي. أنا بالموازين بالورقة والقلم أحميك من ناحية العرب لكن من ناحية الفرس لا لا لا لا الأول صالح الفرس آسف مش هقف معاك. ما حسبش الحق فين مع أنه قال له كلامك حلو. أنت إيه؟ أنت أنهي نوع؟ أنت زي المثنى؟ بتحسب حلو أنك بتحسب بس هتتأخر. فالنبي طب النبي يعني إيه إلا من خاطه من جميع جوانبه؟ والله دي معنى حلو قوي. خد الإسلام على بعضه. مش تاخد لي الإسلام عبادات وشكل ومظهر وتسيب الأخلاق. ما هو ده من معناها. ما تعمم كلمة إلا من خاطه مش مسألة الفرس والعرب بس. خدها عليك أنت. اوعى تكون بتاخد حتة من الإسلام العبادات في رمضان وسايب الأخلاق. ما قطع حد وانت صايم لا يقوم بهذا الأمر. النبي مش راضي. النبي ما يقبلكش كده. مش نفسك تشوف النبي؟ المثنى بن حارثة لما لقى النبي بهذه الطريقة يعني طب يا رسول الله ما تقبل وانت هتحارب الفرس امتى؟ ما تحل مشكلة العرب. ليه رسول الله رفضت؟ ليه رفضت عرض المثنى ان يحميك من ناحية العرب؟ احنا فين والفرس فين؟ نفسية المثنى ما تنفعش انها تشيل هذا الامر. مش النبي وهو ماشي ام باصص للمثنى وقال له ارأيت ان اظهرني الله وملكني ارض فارس اتسبح الله وتقدسه؟ من ثقة النبي تهز. فقال لك عندي هذا. اتهز المثنى. الحق اللي بيقوله النبي كان أقوى من قوة الفرس في عينين المثنى لكن ما أسلمش. وفضل 10 سنين رافض الإسلام. إمتى هيسلم؟ بعد وفاة النبي ب3 أشهر. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد الفصل. المثنى بن حارثة سنه من سن النبي صلى الله عليه وسلم، هو 50 سنة لما قبل النبي، النبي كان 53 سنة ورفض الإسلام ولفت الأيام، والمثنى رافض. وهو عشان تبقوا عارفين، انتوا عارفين هو كان بيحسبها ازاي؟ الفرس قوة مادية عظمى، والعرب قبائل مفككة بتقاتل بعضها على أتفه الأسباب، موازين القوة لا يمكن تنفع. كلامه صح الحقيقة، بس فاتوا حتة واحدة بس، إن الحق قوي، وإن هو قعد وسمع رسالة الحق من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن المثنى فضل رافض سنين طويلة، بس بيتابع، ينتصر المسلمين في بدر وينتصر المسلمين في أحد، والأنصار ينصروا النبي. أنتم متخيلين يا جماعة إن المثنى فوت على قبيلته إنها كانت ممكن تبقى بدل الأنصار؟ حد واخد باله من الحكاية دي ولا لأ؟ إحنا كان زماننا بنروح، بدل ما بنروح المدينة بنروح بني شيبان لو كان اتفق مع النبي. أنتم متخيلين فوت على قومه إيه؟ وتخيلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي كان زمانه بني شيبان، وكان الأنصار هم بني شيبان. يعني أنتم متخيلين إن قرار علشان حزبة غلط ضيع إيه على المثنى؟ ده ضيع عليه حاجات رهيبة. الحياة اختيارات، ها أنت بتختار إيه؟ الحق ولا القوة؟ بتصاحب مين؟ الحق ولا القوة؟ أنت بتوزن إزاي؟ هو ده درس النهاردة، هو ده العبرة بتاعت النهاردة. المثنى بن حارثة فضل كده كده كده، لا لا لا إسلام إيه لا، لغاية ما حصل حاجة هزته. أول حاجة هزته لما النبي قال له: أرأيت إن ملكني الله الأرض وأظهرني وملكني ملك فارس أتؤمن بالله ورسوله؟ اتهز، مع إنه كلام، لغاية ما حصل حاجة أقوى بقى من الكلام، حاجة بجد، فتح مكة. طلع بلال فوق الكعبة وأذن، وجاءت العرب ونزلت الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. العرب اتوحدت، بدأت موازينه، وهو برضو بيحسبها بالورقة الأول لغاية دلوقتي. إيه ده؟ بس ده بقى فيه قوة، بقى فيه قوة تانية، ها ديا ولا ديا، ديا ولا ديا. فضل متأخر يحسب يحسب يحسب، قرر لا، الإسلام الحق، أنا متأثر بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، أنا حسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم. يا خسارة من الصحابة تابعي، ويا خسارة بني شيبة فاتت عليهم، يبقوا هم الأنصار مش هم المدينة. كلنا عارفين مدينة، لكن لو قلت لك فين بني شيبة دلوقتي ما تعرفش تروح. الحياة اختيارات. تخيل: فكان يبكي بكاء شديدا عندما علم بخبر وفاة النبي. طب روح بقى المدينة، وبعدين مين بقى الخليفة؟ صديقه أبو بكر الصديق، ما هو مصحاب من زمان. ما رضيش يروح، قال إيه؟ والله لا أكفر عن خطيئتي، أولا ضيعت على قومي وضيعت على نفسي، خذلت النبي ولم أنصره. يا ترى انت كده، انت تفتكر النبي راضي؟ طب انت عملت ايه؟ طب كفرت عن اخطائك؟ عملت حاجه كبيره؟ هو قال لك: والله ما اقدرش اعيش كده. انا هو سنه كام دلوقتي؟ حاجه و60، اوائل الستينات. اسلم. طب روح بقى لابو بكر، مش رايح، لازم اعمل حاجه. هيعمل ايه؟ بص في الخريطه، الاسلام محتاج ايه؟ ممكن تعمل الحكايه دي؟ ممكن بدل ما تقعد تقول حد يقول لي اعمل ايه، انا نفسي اعمل حاجه للاسلام، نفسي اعمل حاجه لبلادنا، ممكن تبص خريطه احتياجات بلادنا ايه، العشوائيات، روح العشوائيات، محو الاميه روح محو، اعمل حاجه اعمل حاجه. المثنى الاسلام محتاج ايه؟ انا اقدر اقدم ايه؟ كفايه بقى عمري اللي راح، انا خسرت كتير، لازم اكفر. فقرر، بدات حروب الرد على المسلمين. طب مين بيحارب المسلمين؟ قبيله اسمها القبائل المسيلمة الكذاب، وفي اليمامة عاملين بني حنيفة وعمالين يهاجموا وعايزين يرتدوا وبيجهزوا جيش كبير، دول جنبه، جنب منطقة بني شيبان. طب مين اللي بيدعمهم؟ الفرس. الفرس بيمدوهم بالمال والسلاح عشان يضربوا المسلمين. قصة بتحصل عبر التاريخ كتير. فقرر المثنى بن حارثة يجمع بني شيبان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تسلموا معايا؟ كان مغروق مات وهنئ بن قبيسة مات، قالوا له نسلم معاك. المثنى بن حارثة قال: أنا حمنع الفرس يمدوا مسيلمة الكذاب بالسلاح وبالمال، هشغلهم إن أنا أبدأ أحارب حدود الفرس علشان ينشغلوا بحربي معاهم. تخيل، ده هو كان بيقول محدش يقرب من الفرس، هو دلوقتي اللي اختار يحارب الفرس. قد إيه العقول بتتغير بعد 60 سنة. وبدأ يدخل حدود الفرس ويحارب فيهم. كسرى ملك الفرس قال: إيه اللي غير علينا بني شيبان؟ دول حلفائنا بقالهم 60 سنة، المثنى يحاربنا؟ أم بعت له رسول: أنت بتحاربنا ليه؟ أنت زعلان من كسرى في شيء؟ قال: لا، ما أغضبني كسرى في شيء، ولكني وجدت الحق الحق والخير مع المسلمين. فقال له الرسول: ولكن القوة مع كسرى. قال: ولكن الحق مع الإسلام. اتغير المثنى، شفتوا؟ ده بدأ يحسبها حسبة جديدة. قال له: ولكن الحق مع الإسلام ومعنا الوحدة. خلي بالك ده لسه بيحسب برضو بالورقة والقلم. يعني ايه معنى الوحدة؟ ما عدناش قبائل متفككة. اصل اوعى تفهم من كلامي ان معنى الحق ما تحسبش بالورقة والقلم. بص يا جماعة، الناس ثلاث انواع: ناس بتحركها العاطفة والكلام المؤثر فيدخل في الإيمان عشان العاطفة، حلوين كويسين، وناس يحركها الحق والخير، كويسين، وناس يحركها الورق والقلم. ها الحسبة ازاي؟ عشان كده تلاقي خالد بن الوليد اتأخر في إسلام، وعمر بن العاص اتأخر في إسلام، والمثنى، لأن دول عقول استراتيجية رايحة فين؟ طب الإسلام أنه فيهم الصح؟ العاطفة ولا الحق والخير ولا الورق والقلم؟ هل في قاعدة؟ هل في قانون؟ معرفش. لكن اللي أنا عارفه إن المثنى كان من النوع الثالث، بس دلوقتي بدأ يجمع التانية والثالثة. أهو ده أحلى حاجة بقى، ده اللي أنا متأكد منه. يا بختك لو بتحب الحق بس بتعرف تحسب. شفتوا النهاردة أنا عايز أوصلكم لإيه؟ اوعى تفتكر من كلامي ما تحسبش بالورقة والقلم، خش وخلاص. المثنى ما عملش كده. لما لقانا الأمة بقت وحدة واحدة، ساعتها المثنى بن حارثة قام قايل إيه؟ والحق والخير كمان. المثنى بن حارثة قرر إن هو يعمل إيه؟ قرر يعمل عكس حياته، يدخل في الفرس وفضل يحارب يحارب يحارب لغاية ما انتهت حروب الردة وانتصر المسلمين. روح بقى المدينة. قال: لم أكفر بعد. وبعدين عرف إن الفرس بيعدوا جيوش لحرب المسلمين، فقال: والله لا أحاربهم. وخد بني شيبان وبني بكر ودخل جوه يتوغل. أول ما انحارب الفرس المثنى بن حارثة يقول له: بتعمل كده ليه؟ يقول لهم: خذلت النبي قديما، والله لن أخذله مرة أخرى. يا ترى احنا خذلنا النبي ولا نصرناه؟ يا ترى أنا وإنت، حضرتك، يا ترى النبي راضي؟ هو مش راضي يروح. كلنا بنبقى عايزين نروح لعمرة، نقف قدام بيت النبي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مش قادر يروح. يقدر يروح؟ مش قادر يقف قدامه. مش لما صلح الأول وبدأ يدخل وبدأت المعارك بينه وبين الفرس، وأول معركة ما قالش لأبو بكر ولا طلب حاجة، أنا عايز أعمل دور، ودخل في الفرس عشان بيجهزوا جيش لضرب المسلمين. فهو اللي ابتدى بفتح فارس ودخل فيهم، والمعركة مش عارف ينتصر، فميمنة الجيش بتاعه بني بكر. فكل ما يجي ينتصر بني بكر كده مش قوية قوي، خايفين، فأنبعت لهم رسالة من المثنى بن حارثة إلى بني بكر، كلمة واحدة والله قلبت المعركة. من المثنى بن حارثة إلى بني بكر: لا تفضحوا المسلمين، واعلموا أن الله مع الحق. بس اتغير المثنى قوي، الحسبة بقت جديدة، بيحسب لسه بالورقة والقلم بس في نفس الوقت، وبقت العاطفة بتحرك، وعرف يحرك بالعاطفة، بقت شخصيته فيها الثلاثة: عاطفة وحق وورقة وقلم. يا ريتك تبقى كده، يا بختك يا اللي بتفكر كده. عمر بن الخطاب كان كده، كانت النتيجة أن انتصر في جيشه، لكن بعد ما انتصر أنبعت لأبو بكر الصديق: أرسل إلي مددا. لا ده لسه بيحسب بالورقة والقلم، فإني لا أستطيع قتالهم وحدي. متحمس وعايز يرضي النبي بس بيحسب صح. أم أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب، فعمر بيقول لسيدنا أبو بكر: من هذا؟ مين اللي عمال يفتح في الفرس ده؟ تأتينا أخباره ولا نعرف نسبه، أنا معرفوش. فأبو بكر قال: أولا تعرفه يا عمر؟ ذلك الذي رفض أن ينصر النبي بمكة. فعمر بن الخطاب قال: هذا الذي يفتح بلاد فارس؟ شوف الدنيا بتتغير ازاي. حد يكفر عن خطاياه فيعمل عكس اللي كان بيعمله؟ انا مش بحكي حواديت، ارجوك اعمل حاجه تكون النتيجه. يقوم عمر بن الخطاب يقول لسيدنا ابو بكر: ارسل اليه خالد بن الوليد مددا، ولكن امر خالد عليه. يا نهار ابيض، ده 60 سنه وخالد حاجه و40، وهو اللي ابتدى الفتح، خالد يبقى الامير عليه. امر خالد عليه، فان لا نعرفه. عمر بن الخطاب بياخد انا مين المثنى ده؟ ما اعرفوش، خلي خالد القائد. فراح بقى سيدنا خالد بن الوليد واخد الرساله، فالمثنى شايف خالد بن الوليد جاي ومعاه 7000 من المسلمين. تخيلوا، المثنى هو السبب في بدايه فتح فارس، وهو السبب ان خالد بن الوليد جه. فجه خالد بن الوليد، فالمثنى قام فاتح الجواب من ابو بكر الصديق الى المثنى: ارسلت اليك مددا، اجعل خالد بن الوليد القائد العام وانت مساعدا له. تعمل ايه لو انت مكانه؟ بالله عليك، او انا جايبك عشان تبقى تنزلني تحتك. فقال المثنى: والله يا خالد ما أملي في القيادة وما أملي في الإمارة، ولكن أملي أن أكفر عن تخاذلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيعت قومي، أنا ضيعت بني شيبان. يا جماعة اوعى تكون بتضيع عيالك وانت مش واخد بالك، اوعى تكون بتضيع شركتك وانت مش واخد بالك، وعمال تأكلهم حرام. اوعى تأكلهم حرام، ده اللحم اللي بينبت من حرام النار أولى به. خلي بالك يا خالد، والله ما أبغي إلا أن ألقى رسول الله يوم القيامة أقول له خذلتك 10 سنين ثم نصرتك 10 سنين. والله يا خالد إني أدعو الله أن يمد في عمري، أنا مش عايز أموت حتى أكفر بفتح فارس كلها. لقد قلت له يوما لا أنصرك من جانب الفرس، أريد أن أكفر يا خالد. ويبدأ خالد بن الوليد يقسم الجيش 3 فرق، المثنى بن حارثة في المقدمة، عدي بن حاتم الطائي ابن حاتم الطائي في الميمنة، خالد بن الوليد في الميسرة. شوف أدب خالد، طلعه في المقدمة 10,000، وتبدأ حروب فارس 6 معارك كبرى، ويفتحوا الأنبار ويفتحوا بابل ويفتحوا يوصلوا لغاية الحيرة العاصمة التانية للفرس، ويدخلوا الحيرة. فعدي بن حاتم الطائي يبكي، فالمثنى بيقول له بتبكي ليه؟ قال له يوم ما أسلمت كنت متردد في إسلامي، فالنبي قال لي أتعرف الحيرة يا عدي؟ فقلت نعم يا عدي، فقلت نعم، فقال والله لتفتحن الحيرة وتكون أنت في جيشها، وأنا اليوم أفتح الحيرة، صدقت يا رسول الله. فالمثنى بكى أكتر، قال يا عدي أنت تبكي لأنك أمنت، وأنا أبكي لأنني لم أستمع له. انتصر المسلمين. قربنا منين؟ من المدائن، حنفتح بلاد الفرس، حتتفتح العراق والفرس. وإذا بأبو بكر الصديق يشتاق لهذا البطل المسن، هو سنه الوقت 63 سنة، يبعت له رسالة، احضر إلى المدينة فإني أريد أن أراك، انتصرت في 6 معارك، اهدوا شوية أنا عايزك يا مسنة تعال لي. ويروح المدينة ويدخل على أبو بكر الصديق ويقول له يا أبا بكر أتظن رسول الله يرضى عني؟ يا جماعة حد أنت غالي عليك كده النبي صلى الله عليه وسلم، نفسك تعمل حاجة تقابله بيها؟ نفسك تروح المدينة وتقف قدام بيته وتقول له نصرتك يا رسول الله، أنا على العهد يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يشكره ويقول له دعني أقف أمام بيت النبي. تخيل بقى يروح يقف قدام بيت النبي، السلام عليك يا رسول الله، سامحني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتخيل انه بيرد عليك السلام دلوقتي، يا ترى مبسوط منك ولا يا ترى خذلته؟ يا ترى عملت ايه؟ لكن المثنى بن حارثه الان يموت ابو بكر الصديق، ويجي عمر بن الخطاب ويقول لخالد بن الوليد سيب المثنى بن حارثه في الشام في العراق واطلع جري على الشام، علشان بدأ الرومان يهاجمونا اطلع الشام. على فكرة يا جماعة الإسلام ما بدأش يحارب الناس دي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، دي قاعدة ذهبية، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المثنى حارب لما حاربونا، وخالد بن الوليد راح الشام لما حاربونا، ويبقى المثنى بن حارثة في الشام لوحده، بس خالد بن الوليد وهو رايح خد 1/3 الجيش، فقوة المثنى قلت. فهرمز ملك قائد الفرس أم مجهز 20,000 جندي علشان يبدأوا يواجهوا سيدنا المثنى بن حارثة. فالمثنى بن حارثة بدأ يجد إن 20,000 قدامه، ها الحق ولا الورقة والقلم؟ أم باعت لعمر بن الخطاب أرسل إلي مددا فهم 20,000، أم باعت مدد على رأس واحد اسمه أبو عبيدة بن مسعود، وأم قايل له نفس الحركة تاني، أنت تبقى الأمير والمثنى ينزل مساعد ليك. راح أبو عبيدة بن مسعود، أبو عبيدة تابعي ما شافش النبي، فهو كمان نفسه يعمل حاجة للإسلام، بس في عيب، إيه؟ متحمس زيادة. هل عمر بن الخطاب يمكن ما اختارش صح؟ وارد، عمر بشر. أبو عبيدة ده ماله؟ بيحسب عايز متسرع، عايز يواجه علشان الحماسة للإسلام، عشان الحق، بس الورق والقلم. راح بقى هو القائد والمثنى مساعد ليه. جت معركة اسمها الجسر، الفرس واقفين الناحية التانية من النهر والمسلمين واقفين الناحية دي وبينهم كوبري جسر. فقال قائد الفرس هرمز إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فالمثنى قال لا تعبر، لو عبرنا هيتفتت الجيش ونتعب، انتظرهم ليأتونا لنواجههم. فأبو عبيدة كان متسرع، قال لا بل نعبر إليهم لنسرع بالنصر لله أو الشهادة. قال ليست كذلك، قال نعبر. عد المسلمين الجسر فقتل منهم مقتلة شديدة، ومات أبو عبيدة ابن مسعود، استشهد. والمثنى لأن الحل إن إحنا ننسحب. معركة شهيرة اسمها معركة الجسر، المعركة الوحيدة اللي تهزم فيها المسلمين في فتح فارس، وكان المثنى مساعد. فوقف المثنى على باب الجسر، على حافة الجسر، وبدأ ينادي في المسلمين منتهى الشجاعة، لو حد سمعه يقتله. وبدأ ينادي في المسلمين، الجسر الجسر، عودوا عودوا، اعبروا الجسر مرة أخرى وأنا أحمي ظهوركم. تخيل وقف هو وميت فارس يحموا جيش المسلمين لما يعدي كله، آخر واحد عدى المثنى، فواحد أم رميه برمح فوقع في كتفه. خلي بالك 65 سنة، إيه رأيكم في صحته؟ صحة بومب مش كده؟ مقاتل مجاهد، يا عيني على صحة الناس اللي بتشرب سجاير، يا عيني على الصحة اللي راحت. خلي بالكوا سلمى مراته معاه في كل معركة، يا عيني على صحة الستات. والله والله هنتسأل عن صحتنا، هنتسأل كتير. خلاص مفيش، 65 سنة وحالة صحية زي البومب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عبروا الجسر فقالوا له تستريح بقى، فقال لسلمى يا سلمى ألقى رسول الله دون أن أصل إلى المدائن؟ معقولة حموت قبل ما أوصل للمدائن؟ عايز أفتح فارس كلها؟ لا والله لأمشي بالجيش إلى حتى أصل إلى المدائن. وأن باعت لعمر بن الخطاب، مات الكثير من الجيش، أرسل إلي مددا لنكمل فتح فارس وأسرع به. ليه قال أسرع به؟ حس أنه حيموت، الجرح بينزف، عايز يكمل عشان يقول له للنبي أنا قلت لك مش هدخلك فارس، أديني دخلتها لك يا رسول الله. حد بيعمل بالله عليكم تعملوا كده؟ جه المدد. بس عمر الخطاب المره دي عمل حاجه جميله قوي، بعت مين؟ سعد بن ابي وقاص، احد العشره المبشرين بالجنه. بس قال له يا سعد القائد المثنى وانت مساعد، اخيرا يا سيدنا عمر طلعت المثنى اللي صدقت دلوقتي فيه. فبعت له سعد بن ابي وقاص، وصل سعد لكن المثنى كان في اللحظات الاخيره، قال له مش قادر اقود، بنزف، قد انت يا سعد وانا خلفك. كان ربنا قال له بلاش تبقى امير، خد ثوابك في الجنه كامل. يا جماعة الإخلاص حلو قوي، مش لازم تبقى رقم واحد، خليك رقم ثلاثة. إيه يعني الدنيا؟ إيه يعني يا بختك يا مثنى، لما جه عمر يديها لك ربنا خدها منك عشان تفضى، عشان تاخد ثوابك خالص، ما يبقاش فيه في النفس أي حتة قيادة. الله، يلا هنبدأ المعركة مع الفرس، نفتح المدائن. ما قدرش يكمل، مات شهيد، مات على باب المدائن. وقالت فنوني ها هنا، فامرات سلمة قالت له لما ها هنا؟ قال على باب المدائن لعل ذلك يشفع لي، يعني أقول له بس طب وصلت بكل المدائن. راجل عظيم. مات المثنى بن حارثة، لكن سلمة امراته وقفت وقفة كبيرة. وعلى فكرة بعد شوية اتجوزها سعد بن أبي وقاص، ولما سعد بن أبي وقاص أصابه بعض المرض يوم فتح القادسية غضبت وقالت له ليت المثنى كان حيا كان بطلا. يعني خبطت سيدنا سعد بن واحد من العشر المبشرين بالجنة وفتح القادسية، خبطته بالمثنى بن حارثة. يبدو أنه هو كان أثره فيها كبير قوي. أنا خلصت الحلقة، حبيته المثنى؟ لقطته؟ كل واحد خده وحيعمل إيه بقى؟ تيجي نقول الدروس اللي طلعنا بيها النهاردة. شوف يا سيدي، من الدروس اللي طلعنا بيها النهاردة، اوعى تتأخر عن الخير. ممكن تكتبوا ورايا بقى، يلا نجمع الدروس. اوعى تتأخر عن الخير، اوعى تتأخر عن الخير في رمضان. في رمضان يا جماعة كل يوم، الحمد لله ان الدرس ده اول يوم. اوعى تتأخر عن الخير يا حسن تندم، يا حسن تبكي عمر طويل. الدرس الثاني، احسب بعقلك لكن كمان اوزن الحق، لكن كمان حرك العاطفة. يا سلام لو عرفت تجمع في شخصيتك بين التلاتة وتوازن بينهم، عايزة تدريب. احسب بس مش الحسبة كل شيء، الحق مهمة كمان بس العاطفة مهمة كمان. يا سلام لو عرفت توازن. الدرس الثالث، الأخلاق. لما قالوا للنبي ها قل لنا إلى ما تدعو، قال لهم الأخلاق. الأخلاق يا مسلمين، لا يقوم بهذا الأمر إلا من حطه من جميع جوانبه. الدرس الرابع، لو أخطأت خطأ كبير كفر، اعمل حاجة كبيرة قوي. منعوا من فتح فارس أم راح فتح فارس؟ خليك راجل، خليك جدع. الدرس الخامس احفظ صحتك، حافظ على صحتك، العب رياضة. الدرس السادس اوجد لنفسك دور حتى لو محدش طلب منك. هو شاف الخريطة، المسلمين محتاجين ايه؟ انا مكاني هنا. انا خلصت، الله يتقبل ويرضى عنا وعنكم ويبارك لينا في رمضان السنة دي، محتاجينه قوي. وانا هكون معاكم الليله دي بالليل على عمرو خالد دوت نت، نتناقش مع بعض ونحكي عن المثنى ونناقش الحلقه ونشوف نعمل ايه لبلادنا. انا بشكركم جدا، والله يرضى عنكم ويغفر لكم ويتوب علينا ويتقبل منا رمضان. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.